أيها الأكابر تجرأوا على عيسى عليه الصلاة والسلام. أول شيء نسبوه للزنا، قال كل الزنا والعياذ بالله. شو بدك الوقعة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، مع أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام، اتهموا أمة واتهموه هو، وكانوا حريصين كل الحرص على قتل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، بل وفعلوا ذلك وظنوا أنه قتلوه، لكن قال الله تبارك وتعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. الله أكبر، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. أرادوا أن يقتلوه والسعوا وكانوا حريصين وظنوا أنهم قتلوه، لكن أنى لهم ذلك. شوف الجرائم تحن. وهكذا مع الأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام.